لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كرر هذا ثلاث مرات، وأنت رافع يديك مستقبل القبلة على الصفا، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرف، الرجل يسرع بين العالمين والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها. والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد من تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا، مثل ما قال الصفا يقول على المروة سوى. إلا قوله نفسه الله من شعر الله هل تقال عند الصلاة فقط عند أول السعي، أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على الصلاة مرة مثل ما قال الصلاة رافع يديه مستقبل القبلة. الرجل والمرأة مشروع للجميع حتى يكمل سبعة أشهر، يبدأ بالصلاة ويختم بالمرأة ثم يقصر أو يحلق، تمت العمرة يحلق أو يقصر إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في قعدة أو في هذه الأيام يقصر طرف شعره، والمرأة تأخذ منك العمينة قليل من طرف شعره قليل تقصر تحت تمت العمرة، يبقى حلال يلبس ملابسه يطيب يأتي زوجته لا بأس حلال تعال حل انت. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج الرجل مع كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجوا من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي يحجونهم والعمال المقيمين فيها اللي يحجون يلبوا من بيوتهم، كل يلبي المكان من خيمته من بيته يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج، مثل ما فعل عند الميقات من يغتسل ويطيب أفضل، يقص شعر أو ظهر يقص عانته يعني يحلق عانته أو يمسح إبطه، هذا يغتسل أفضل ولا هو بلازم، والغسل أفضل ولا هو بلازم، لكن إذا اغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، لا يحتاج يدخل مكة إلى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم، من بيت المكان يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج لبي الحج. الرجل مرة من محلهم يوتهم من خيم ثيابهم، ولا يشرع له الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف، لا من مكانه يمشي إلى منى يوم الثامن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا هو الأفضل. وإن لم يذهب هذا اليوم التاسع فلا بأس، لكن يذهب يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. هذه سنة يوافق يوم الجمعة، يوم يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى منى صلى بها الأرض، وإن شاء ذهب إلى ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، تصلى في وقته، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقتها والإشراق، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو هذه السنة يوم الجمعة في هذه السنة يوم الترويه يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى منى بعد طلوع الشمس، لا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يعني إذا أصبح يوم السبت، أما يوم الجمعة فهو مصبح في منزله، يوم الترويه في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بالظهر والعصر فإذا بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت، كل وقت في وقته، ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا طلعت الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، لأن يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة، منبه في الطريق لما يمشي من مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يمهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر أصلا وجماعة، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعة فلا بأس، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين بأذان وإقامة ثم العصر بإقامة، أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته